السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الخامس من شهر الله المحرم عام 47 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في كتاب الشفعة من كتاب المنتقى للإمام المجد. تقدمت الأخبار التي ذكرها رحمه الله، وهي 8 أخبار في كتاب الشفعة، وسبق الإشارة إلى حديث عمرو بن الشريد في قصة سعد بن أبي وقاص وأبي رافع رضي الله عن الجميع، توسط مسور بن مخرمة، وفيه أنه قال الجار، أن أبا رافع قال: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار حق بسقبه ما أعطيتكها ب4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاه إياها. أنا ذكرت أن رواية البخاري بسقبه، لكن البخاري أنا رجعت الحديث ووجدت رواه بالروايتين، ولا شك أن رواه بسقبه، لكن أيضا رواه بسقبه بالسين والصاد في موضع، رواه في كتاب الشفعة بسقبه، ورواه في كتاب الحيل بسقبه. تقدم الإشارة إلى هذا المعنى أو إلى هذا الخبر وكلام أهل العلم عليه، وبقي مسائل تتعلق بكتاب الشفعة. أولا، الشفعة كما لا يخفى، يعني الشفعة أنها انتزاع الشريك حصة شريكه، انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بمثل الثمن الذي استقر عليه، أو نحو هذه العبارة. فقوله انتزاع حصة الشريك، فقال أهل العلم من كلمة شريك تخرج الجار، وتخرج أيضا من كان فيه شركة خلطة بشيء ليس شريكة في أصل الدار أو في أصل، إنما في شيء من منافعها ومرافقها كما هو المذهب. فقال من قول الشريكة يخرج الجار، فالجار ليس شريكا كما تقدم الإشارة إليه، معنى أنه كل منهم مستقل بملكه، فيخرج بقول الشريكة. وكذلك يخرج عندهم بقول الشريكة خلطة الجوار، معنى إذا كان بينهما شريكة في طريق مثلا أو مصلحة من المصالح، هذه مسألة سبق أن فيها خلاف، وأن القول الوسط هو الشفعة أو ثبوت الشفعة بمثل هذه الخلطة، على حديث جابر رضي الله عنه الذي من طريق عبد الملك بن سليمان عرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه لما قال: الجار حق بجاره ينتظر بها إذا وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، كما سبق الكلام عليه. ومن المسائل المتعلقة بالشفعة أنه إذا باع الشريك على إنسان، على شخص، ثم هذا الذي اشتراها باعها على شخص آخر قبل أن يشفع، مثلا ما علم حتى بيع هذا الشخص مرة أخرى، فهو مثلا اشتراه ب100,000 وباعه ب120، ثم الثاني باعه ب150، فصار فيه 3 بيعات: البيع الأول ب100، الثاني ب120، الثالث ب150. علم الشريك الأصلي الذي حقه متقدم على هذا الشراء له حق الشفعة لأنها انتزاع، فهي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن آلت إليه بمثل الثمن الذي استقر عليه. لكن هنا عندنا أثمان متعددة، المشتري الأول ثم المشتري الثاني ثم المشتري الثالث، بأي الأثمان يأخذها؟ هو في الحقيقة بالخيار، لأن له حق الانتزاع، فهو بالخيار إن شاء أن يأخذ من المشتري الأول، وإن شاء أن يخسر من المشتري الثاني أو الثالث. وهنا شك أن سوف يأخذ بالثمن الأقل، سوف يأخذ بالثمن الأقل. فإذا مثلا أخذ من المشتري الثالث، في هذه الحالة يرجع على الثاني بمثل ما دفع، والثاني يرجع على الثالث بمثل ما دفع. فالمقصود أنه بالخيار في رجوع. فإذا باع المشتري الأول الشخص، فالشفيع يأخذ بأي البيعين، وإذا أخذه من الأول فإن الثاني يرجع الأول والثالث يرجع على الثاني بما دفع. أيضا من المسائل أنه ربما يبيع، ربما يتصرف المشتري في هذا الشخص، إنسان اشترى أرض أو حصة من أرض، هذه أرض بين اثنين، بين أحمد ومحمد، فباعها أحدهما على صالح، على صالح، باعها محمد على صالح، ولم يعلم أحمد شريك محمد ببيع محمد، ما علم أن شريكه، مع أن الواجب أن يعلمه بذلك، كما في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. والرجال في بعض الألفاظ لا يحل له، يعني ذلك. لكن فإذا باعه، إذا باع محمد نصيبه من هذه الأرض مثلا له نصفها، فباعها على صالح فجعل يعمل بها، ما علم، قد يكون مسافر، قد يكون غائب مثلا، قد يكون لأسباب أخرى مثلا، يمكن ظن أن شريكه هو الذي يعمل في أرضه، أن شريكه هو الذي يعمل، وأن الذي وأن صالح هذا وكيل له، يرى هذا الذي اشتراها وهو لا يدري، يظن أنه وكيل لشريكه ويعمل في أرضه، فعلم أنه في الحال ليس وكيلا، مالكا، وكان قد حفر بئرا وركز نخلا وقام بيتا، فعلم في هذه الحالة، فإن له في هذه الحال إذا تصرف المشتري ببناء أو غرس أو نحو ذلك، لأن غرس تابع للأرض، فله أن يأخذه بالثمن إن رضي صاحبه، يعني إن رضي هذا الذي تصرف فإن له ذلك. وهذه ربما أحيانا تكون عند المحكمة وقد يكون فيها نزاع، لكن إذا اصطلحوا فله ذلك. فإذا قال أنا أريد، هو يشفع يقول طيب أنا لي غرس، أنا حفرت بئر، أنا بنيت دار، فإذا تراضي على أن يشتري هذا الغرس وهذه الدار وهذه البئر فلهما ذلك. إذا تنازع في هذه الحال، أراد صاحب الغرس أن يأخذ له ذلك، وفي الغالب أنه سوف ينظر في الشيء الذي لا يكون فيه ضرر عليه. ربما إذا كان أمكنه أن ينقل ماله، يعني خصوصا إذا كان هذا البناء ليس قد يكون من مما ينقل، فقد ينقله ولا يبيعه. فالمقصود أن له الحق، أن له الحق في الشفعة، ثم يصطلحان على أمر يكون صالحا لهما، وإلا فلا إذا اختلف فيكون ففض النزاع عند المحكمة. من المسائل المتعلقة بهذا بذلك أنه لو باع شريكه محمد، باع شريك أحمد محمد كما تقدم على صالح في سورة أخرى، ثم إن صالح فسخ البيع أو طلب الإقالة، قال أقلني، فأقاله محمد، في هذه الحالة هل له أن يشفع بحكم أن حقه سابق على البيع، أو لا يشفع بحكم أن البيع أن الأرض رجعت إلى صاحبها؟ الصحيح أن له أن يشفع حتى ولو فسخ، يعني لو قال البائع فسخنا الآن فليس لك حق تشفع، قل لا، هو في الحقيقة حقه وهو الشفعة سابق على البيع، والإقالة متأخرة، فلهذا له حق. ولو أنه فسخ بعيب أيضا فله حق، فله ذلك بأي طريق رجع أو فسخ البيع، فإن للشفيع أو للشريك أن يأخذه ولو فسخ هذا البيع. وسبق الإشارة إلى مسائل هل فيها شفعة أو ليس فيها شفعة، مثل إذا وهب الشريك هذا الشخص، يعني هما شريكان في هذا البستان نصفان، فوهب شريكه نصيبه لشخص أو تصدق به على شخص، المذهب أنه ليس له حق الشفعة لأن من اشتراط انتقالها بعوض، والصحيح أن له ذلك إلا إذا كان على وجه الوقف، إذا وقفه، فلو أنه مثلا وقف نصيبه في هذه الحالة لأنه ليس منتقلا على وجه الملك فلا انتزاع في هذه الحال، إنما الانتزاع إذا كان له جهة مقابلة أو له من ينتزع منه، الآن ليس له لأنه وقف، والوقف لا يملكه الموقف ولا الموقوف عليه، بل هو لله سبحانه وتعالى، فلهذا خرج عن صورة انتزاع الانتزاع المذكورة في تعريف الشفعة كما هو ظاهر من الأدلة. ومما أيضا من المسائل المتعلقة في هذا، هم ذكروا رحمة الله عليهم شروط للشفعة، بعض الشروط يسلم بها وبعض الشروط لا يسلم بها، هم ذكروا كما تقدم أن من شروطه أن ينتقل على وجه البيع، فلو انتقل على وجه الهبة فلا شفعة، والصحيح أن هذا ليس بشرط، ليس بشرط، لأن الشفعة المقصود منها دفع الضرر وزوال الضرر على الشريك، وهذا يحصل سواء كان انتقاله عن طريق البيع أو عن طريق الهبة أو عن طريق الصدقة ونحو ذلك، فلهذا ينزل الشفيع منزلة الشفيع ينتزعه ممن وهب له، لكن ما هنا قيمة، يعني ما هنا قيمة لأنه وهبه إياه أو تصدق به، نقول ينظر إلى قيمته لأن ما هناك ثمن، فينظر ففي هذه الحالة ليس هناك أمام يعني أمامهم إلا النظر في قيمة هذا الجزء أو هذا الشخص، وهو الجزء من الأرض أو من الدار أو من البستان. أيضا مما ذكروا أن يكون الشخص أو جزء المشفوع فيه عقار دون المنقول، يعني هم يقولون لابد أن يكون المشفوع فيه عقار، أرض، بيت، أو تابع للعقار مثل الغرس التابع للعقار ونحو ذلك، والزرع اختلف فيه أيضا، هل فيه شفعة أو ليس فيه شفعة بناء على أنه يتبع العقار. فهم يقولون اشترطوا أن يكون المشفوع فيه عقار دون المنقول. فعندهم مثلا السيارات ما فيها شفعة، السيارات، الأقمشة، الأطعمة، الجوالات، الكتب، الفروش، الطاولات، الساعات، كل شيء ينقل. فلو أن جماعة مثلا كانوا شركاء في سيارة، كل واحد له ثلث السيارة ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه لشخص أجنبي خارج هؤلاء الثلاثة، هل له أن يشفع؟ ليس له يشفع على المذهب. قالوا لأنها لا تكون إلا في المنقول، ولأنه هو الذي يستدام وهو الذي جاء فيه في قوله إذا حدت الأرض وقسمت، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحد صرف الطرق وحدت فلا شفعة، إذا صرفت الطرق فلا شفعة. وكما تقدم في رواية أبي داود حدت، ورواية البخاري وقعت الحدود، وهذا لا يكون في العقار. والصواب أنه يكون في المنقول وفي العقار بدليلين. الدليل الأول دليل النص في هذا، نص في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله في حديث ابن عباس عند الترمذي، حديث جابر عند الطحاوي، وإن كانت تكلم في حديث ابن عباس وقيل صافي الإرسال حي جابر، لكن الذي وصله ثقة، الذي وصله ثقة من رجال الشيخين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل، فهذه صيغة كل عامة تشمل كل شيء لم يقسم، في كل ما لم يقسم يدخل فيه المنقول والعقار، كذلك حديث جابر في معناه. أيضا هناك حديث آخر رأيته عند أبي داود، وينظر هل ذكروه أم لم يذكروه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل مال، رواية في كل ما لم يقسم، رواية الصحيحين، لكن في رواية عند أبي داود بإسناد صحيح في كل مال لم يقسم، وهي بإسناد صحيح ولا علة في هذه الرواية. هذه تشمل العقار والمنقول، لأنه فكل عين ينتفع بها يعني النفع المباح هذه فهي مال، وهذا صريح في أن فيه الشفعة. هذا من جهة الدليل، ويكفي في هذا. الدليل القمر الثاني قولهم في باب العقار، يعني أن الضرر في أكثر أو أن الاستدامة في أكثر، في الحقيقة أن المنقول كذلك، بل قد يكون المنقول الضرر فيه أشد من العقار، المنقول الضرر فيه أشد من العقار حين تمنع الشفعة. وذلك مثلا لو كان شريكين في سيارة، كان شريكين مثلا في جهاز جوال، كان شريكين مثلا في كتاب، مثلا كان شريكين مثلا في فرش تبسط ويجلس عليها مثلا، لا شك أن الضرر الذي يحصل في الشيء الذي ينقل أشد من الضرر في الشيء الذي لا ينقل. مثل السيارة، كيف يقاس مثلا يعني ثلاثة شركاء في سيارة وهم مصطلحون بينهم متوافقون في هذه السيارة في سفرهم، هذا يأخذها وهذا يأخذها، وهم متوافقون في استعمال هذه السيارة وفي القيام عليها وفي الاستفادة منها، يستفيدون منها متوافقون، هذه السيارة تنقل. ثم أتى باع أحدهم نصيب على شخص آخر لا يعرفونه، لا شك أن من يدخل معهم في هذه السيارة مثلا أشد عليهم ممن يدخل عليهم في عقار، عقار ثابت لا ينقل. فإذا كان هناك ضرر أراد الشارع رفع الضرر في العقار الذي ينقل بدخول أجنبي عليه لا يدري كيف يتعامل معه، فكونه يدفع الضرر بأجنبي يدخل عليه في شيء منقول من باب أولى. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فكيف إذا كان هذا أولى بالحكم عند التأمل والنظر. أيضا مما ذكروا وهذا واضح سبق أن يكون يعني وهذا شرط ثالث أن يكون شقصا مشاعا، هذا واضح لأن النبي وهذا دل عليه الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحلول صدف الطرق فلا شفعة. فيشترط في وقوع أو في لزوم الشفعة أن يكون الشيء غير مقسوم، أن يكون غير، فإذا قسم قسمة تامة وانفصلت الحدود عن بعضها وصرف الطرق فلا شفعة. لكن في خلاف كما تقدم حينما يكون اشتراك خاص، والصحيح أنه إذا كان اشتراك خاص فلم تنفصل الحدود ولم تصرف الطرق تصريفا تاما. ولهذا في حديث جابر إذا كان طريقهما واحدا، مع أنها حصل فصل مثلا في بعض الأشياء لكن طريقهما واحد، هي قسمت الأرض هذه دار وهذه دار لكن الطريق واحد، يعني خاص بهم أو بهما أو بهم، فهذا فيه شفعة على الصحيح كما تقدم. الشرط الرابع أن يكون مما ينقسم، فما لا ينقسم لا شفعة فيه على المذهب وعلى قول الجمهور، أن ما لا ينقسم لا شفعة فيه. وهذا في الحقيقة يأتي في المنقول كثيرا، مثل السيارة البعير ما يمكن قسمته، السيارة ما يمكن تنصفها نصفين أنصاف كل واحد يأخذ ثلثة ونصف مثلا، فيقولون هذا لا شفعة فيه. وعللوا بما تقدم، ما تقدم من جهة أن في الغالب أن مثل هذا لا يدوم مثل دوام العقار، وهذا فيه نظر. والصواب أن كثيرا مما لا ينقسم قد يدوم مثل العقار أو أشد، مثل السيارات تدوم مدة طويلة، تدوم مدة طويلة فليست يعني شيء يستهلك ويتلف مثلا، وهكذا مثلا السلاح مثلا ونحو ذلك. فالصواب هو قول مالك رحمه الله، وهو اختيار تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله وابن عقيل، و ذكرها صاحب الإنصاف أيضا، وقال اختارها أبو محمد بن الجوزي والحارثي إمام كبير مسعود بن أحمد الحارثي رحمه الله، هذا إمام كبير صاحب اختيارات وله شرح على قطعة من المقنع، شرح عظيم، له عناية عظيم بالفقه وله بصر عظيم بالحديث، توفي سنة 711 بعد 711 سنة، وكانت ولادته سنة 50 و600، يعني له 61 سنة لما توفي رحمه الله. ومما يذكر عنه كان قاضيا، ويذكر في ترجمته يعني أنه في قصة مع الطوفي أنه عزر الطوفي عبد القوي أو سليمان بن عبد القوي الطوفي وكانت وفاته سنة 716 وولادته في سنة ولادة الحالي 750، وكان في بعض الأمور التي وقع فيها، وكان الحاري شديدا على من يحدث أو يقع في بعض المسائل التي تستنكر أو تخالف الأدلة. فالمقصود أنه قال وهو الحق، يقول إن هذا هو الحق، وهو الشفعة فيما لا ينقسم، بل ما لا ينقسم أولى بالشفعة فيما ينقسم، بل والضرر فيما لا ينقسم أشد، مثل ما تقدم في المنقول في بعض المنقولات، وخصوصا ما لا ينقسم هو أولى بذلك. وتقدم أنه مع أنه أولى من جهتي، يعني لو لم يكن في المسألة دليل من جهة العموم لكان دلالة فحوى الخطاب ودلالة المعنى ظاهرة في ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم، كيف وقد وردت نصوص عامة تدل على ذلك. ثم الشريعة دلت على المعاني والحكم، فإذا كانت فثم حكم الله سبحانه وتعالى. الشرط الخامس من شروط الشفعة أن يأخذ الشفيع الشقص كله، يأخذ الشفيع الشقص كله. فلو كان مثلا بينهما أرض نصفان له نصف ونصف، فباع شريكه نصيبه من ثالث أجنبي عنهم، فقال شريكه أنا أشفع أريد أن أشتري، لكني أريد أن أخذ نصف الأرض، لا أريد أن أخذها كلها. نقول تسقط شفعته في هذه الحالة، تسقط شفعته ما دام يعني، لكن لو كان جاهل بالحال، يعني لو أنه يعني هو قادر على الشراء، لكن هم ظاهر كلامنا تسقط بمجرد الطلب نصف، لكن الأظهر والله أعلم إذا كان يجهل الحال وأنه يجب عليه أنه لا تلزم شفعي إلا أخذه كله، فإذا قال أنا أدري إذا كان أمر كذلك أنا سوف أخذه كله، الأظهر أنها لا تسقط، أنا أظهر أنها لا تسقط في هذه الحال، لكن بشرط أن يأخذه كله. لكن لو أنه صر على أنه يأخذ النصف أو الثلث دون الكل، في هذه الحالة تسقط شفعته، لأن الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، تأخذه كله وتدعه كله، يعني الشخص. الشرط السادس وقريب مما تقدم، إن كان حضور الثمن، يقول أنا أريد أن أخذ الشخص، يأتي إلى نفس المشتري فيقول أنا أشفع. في هذه الحالة إذا أراد أن يشفع لابد أن يسلم ثمن، فإذا قال عندي نصف الثمن أو أدفع نصف الثمن، نقول لا شفعة لك. فإذا قال أنا أؤجله أعطيك نصف الثمن الآن والنصف الثاني بعد شهر، نقول لا، تسلم الثمن كله أو تسقط شفعتك. ويمكن يأتي في هذا ما تقدم، لو كان من يجهل الحال وهو قادر على الثمن، قادر لكنه جهل الحال، يظن أنه له أن يطلب النصف، قال إذا كان الأمر لابد أن يدفع المال فأنا سوف أدفع المال، لظهر لا تسقط شفعته. الشرط السابع والأخير فيما ذكروا، المطالبة على الفور المباشرة من فور ما علم. فلو مثلا باع شريكه العصر وعلم بعد العصر، وجب عليه أن يطالب فورا، ما يقول بعد المغرب إن شاء الله أو بعد العشاء، أو علم مثلا بعد صلاة الفجر قال سوف أطالب بعد الظهر أو غدا، يقال تسقطين، يطالب بها فورا، إما بالإشهاد أو مثلا برسالة رسول أو بالاتصال، أو مثلا مثل اليوم عن طريق رسالة مباشرة، يرسل رسالة مثلا يقول أنا شافع في هذا، إلا من عذر هذا إذا علم. لكن لو كان مثلا لما علم ما تمكن من الاتصال مثلا، أو كان بعيد وليس عنده ما يتصل وليس عنده من يشهد، في هذه الحالة لا يكلف ما لا يستطيع، وأوامر الشرع وإلزاماته إنما تجري على حدود التكليف، وما لا يستطيع لا يلزم به ولا ضرر ولا ضرار، فمتى ما أمكنه عليه أن يبادر إلى المطالبة بها. هذا ما ذكروا أنه مطالبة على الفور. هناك قول ثاني أنه لا تجب على الفور على التراخي، وهم أيضا ذكروا حتى قاموا طالب على الفور بدون ضرر، مثلا لو أنه علم في الليل وشق عليه مثلا المطالبة في الليل، أو كان متعب يريد أن يرتاح، أو كان يتناول طعامه، أو كان مثلا ذاهب للمسجد للصلاة، لا يلزم أنه يقصد إليهم ويعني ولا يصلي الصلاة إلا عندهم نحو ذلك، بل يذهب إلى صلاته ونحو ذلك من حاجاته مثلا. والقول الثاني أنه ليس على الفور بل على التراخي، لأن الحديث أثبت له الشفعة، ولك قول ينتظر بها إذا كان غائب يدل على أنه لا ينبغي التأخر، حتى إذا قيل على التراخي الذي لا ضرر فيه، التراخي الذي لا ضرر، يعني الشيء المعتاد، مثل إنسان علم أول النهار اتصل بهم آخر النهار وبادر، لأن في الغالب أن مثل هذا لا شفيه مضرة لا عليهم، يعني على المشتري ليس فيه عليه مضرة في هذا، لأنه تأخر يسير حتى ولو أنه بادر. ولهذا يشرع لمن علم بالحال أن ينتظر، يعني المشتري هذا إذا علم بالحال وأن هناك من يشفع فعليه أن ينتظر حتى يتأكد من حال الشفيع، مع أنه كما تقدم واجب على الشريك أن يبلغه، فإن كان لحاجة وإلا باع. مسألة أخيرة أيضا، هل تثبت الشفعة للذمي على المسلم؟ الجمهور نعم، والمذهب يقولون لا تثبت الشفعة للذمي على يعني اليهودي والنصراني ونحوهم، لا تثبت على المسلم. فلو كان إنسان له شريك ذمي، مسلم له شريك ذمي، فباع على مسلم أجنبي عنهم ليس شريكا لهم، فلما علم الذمي ذهب إلى المسلم وقال أنا شافع أريد أخذ نصيب شريكي، الجمهور يقولون له ذلك لأنه شريك وله أن يشفع، والمذهب يقولون لا يشفع إن أو لا تقبل شفاعته، إنما تكون للمسلم على المسلم، أما للنصراني على المسلم فلا. استدلوا بحديث لا شفعة لنصراني، وهذا الحديث رواه الدارقطني من طريق نائل ابن نجيح عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الخبر لا يصح، ونائل ابن نجيح هذا ضعيف جدا ومتروك، وبين الدارقطني عدم صحة الخبر، فالخبر لا يصح في هذا الباب، ولهذا ذهب الجمهور إلى صحة شفاعته. أيضا نبه إلى قوله المطالبة على الفور، هم استدلوا بالمطالبة على الفور الشرط الأخير السابع بأحاديث، منها ما رواه ابن ماجه أن الشفعة كحل العقال، كحل العقال عند ابن ماجه، وهذا الخبر لا يصح، يعني حينما يحل العقال حله مجرد أن تأخذ عقدة فينحل العقال ويقوم المرض بهم بعير ونحوه، فهي لا تستغرق وقتا. وذكروا خبر آخر ذكره ابن قدامة وذكره علماء الحنابلة والكشاف وغيره، وقالوا رواه الفقهاء في كتبهم، وهو ما يروي عنه عليه الصلاة والسلام قال الشفعة لمن واثبها، والصواب أنه لا يصح، بل هو مروي عن شريح عند عبد الرزاق ولا يثبت عن شريح أيضا، لأن في الطريق إليه مبهم، فالخبر لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا ولا مقطوعا، أو لا يصح مرفوعا ولا مقطوعا. والصواب هو ما تقدم فيها أنه يبادر، لكن لا يلزم أن يسرع مثلا وأن يترك ما في يده، بل يكون على حال الطمأنينة على وجه لا يكون فيه ضرر على المشتري هذا الشخص. سألوه سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.